الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا الحديث مشتمل على ذم شدة الخصومة والمبالغة في ذلك، وأن من كان متصفا بهذه الصفة فهو من أبغض الرجال إلى الله. قال إن أبغض الرجال إلى الله، هذا فيه إثبات صفة البغض لله تبارك وتعالى، وأن الله يبغض بعض خلقه، وهذا البغض مرجعه إلى بغض الله عز وجل لمخالفة الشرع، فإن الله يبغض المخالفة، يبغض الكفر والمعاصي والبدع، ويبغض أهلها، ويحب الشرع من التوحيد والإيمان والبر والتقوى، ويحب المتصف بذلك من عباده. فالبغض صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى، وهي تدل على حكمته، فإن الله يحب ويسخط، فمحبته لحكمة وسخطه لحكمة. وفي هذا أيضا أن صفة البغض تتفاضل في نفسها، فإن الله عز وجل يبغض بعض المخالفين، ويكون بغضه لبعضهم أشد من بعض، كما جاء في الحديث إن أبغض الرجال إلى الله. أبغض صيغة تفضيل تدل على أن هناك تفاوت في البغض، وهذا مما يدل أن بغض الله عز وجل يرجع إلى حكمته في مخالفة الشرع، فكلما كانت المخالفة أشد كان بغض الله عز وجل لها أعظم، وكذا بغض القائمين بها، كلما كان المخالف أبعد عن الدين كان بغض الله عز وجل له أعظم. إن أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله، هذا لفظ عام يدل على عموم المتصفين بهذه الصفة. وإذا ذكر الرجال في النصوص فالأصل أنها تشمل الرجال والنساء ما لم يدل دليل على التخصيص، لأن نصوص الشرع جاءت بحكم الغالب، إذا قال الرجل لأخيه، إذا فعل الرجل، أبغض الرجال إلى الله، ليس المقصود أن هذا خاص بالرجال، إلا ما دل الدليل على التخصيص، مثل أن يقال إن الجهاد مشروع في حق الرجال، هذا واضح يدل على التخصيص. لكن إذا جاء في النص إذا قال الرجل كذا كان له ثواب كذا، إذا فعل كذا، فهذا عام في الرجال والنساء، ونصوص الشرع تأتي على سبيل التغليب ومخاطبة الناس بما هو غالب من حالهم، وهذه الأحكام تشمل الرجال والنساء. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد هو صيغة أيضا تفضيل من اللدد، واللدد هو شدة الخصومة. قيل إنه مأخوذ من لديدي الوادي أي طرفه. قيل وإنما سمي شديد الخصومة باللدد لأنه كلما أجيب عن مسألة من مسائله سلك طريقا آخر، كالذي يسير في الوادي فيأخذ مرة طرف هذا الوادي ثم يأخذ الطرف الآخر، ليس له طريق واحد، وإنما يسير مرة في هذا ومرة في هذا. وهكذا أهل اللدد في الخصومة كلما أدلي عليه بحجة سلك طريقا آخر وحاد عنها، وهذا يفعله الفجار وأهل الفجور. وإلا في المؤمن فإنه ملتزم بالشرع ولا يحتج بباطل، ولكن أهل الفجور يبالغون في الخصومة وفي الإتيان بالحجج التي يظنون أنها توجب لهم الحقوق، فقد يحتج بحق وباطل، ولا يمنعه من شدة الخصومة لا تمنعه من أن يحلف بالكذب أو أن يشهد شهادة الزور أو أن يتكلم بكذب، المهم أن يغلب خصمه. وقد يكون ممن يحسن الكلام والسجع فيؤثر في القاضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعضكم ألحن في حجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. فبعض الناس لديه قوة في البيان، ولربما كان له سجع عندما يدلي بحجته يؤثر في السامع، وهذا كان يتعمده أهل الجاهلية وبعض العرب إلى وقت قريب، إذا أدلى بحجته سجع الكلام فيؤثر في السامع. وأما المؤمن فيمنعه من الكلام ورعه، فإذا قيل له: هل قلت كذا؟ قيد الكلام، قال: أحسب أني قلت كذا أو فعلت كذا، ولربما قيد شيئا يجزم به تورعا، لكن هذا أنفع له عند الله عز وجل. قد يغلب في الدنيا ولكن له عند الله منزلة بورعه. الألد الخصم يعني شديد الخصومة، وهذه من علامات أهل الفجور الذين يفاخرون بشدة الخصومة وأنه لا يغلب ويحتج بالحق والباطل. ولكن لا يعني هذا ذم كل من أحسن الجدل والمناظرة واستعان بقوته وببيانه على نصرة الحق، فإن هذا ممدوح. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما كان قوي الجدل، ناظر الخوارج وظهر عليهم، وكذا نظرهم عثمان رضي الله عنه وظهر عليهم، وناظرهم علي رضي الله عنه وظهر عليهم. فكان السلف لهم قوة في الخصومة لكن بحق. وينقل عن عمرو بن العاص كلمة يقول: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. لديه قوة على المكر ولكن يمنعه منها الإسلام. فالمؤمن يستعين بقوته على نصرة الحق. ولهذا ذكروا في المجادلة والمناظرة أنه لا يقوم بها إلا من كان متقنا وضابطا لها، ولهذا قالوا كل مناظر عالم وليس كل عالم مناظر، فالمناظرة لا يتقنها إلا أفراد من العلماء، وليس كل عالم مناظر، لأن المناظرة تحتاج إلى سرعة ملكة وإلى استحضار الحجج وإلى قوة الإدلاء بالحجة المفحمة، وهذه قد لا يستحضرها بعض أهل العلم وإن كان عالما. فالمقصود أن المناظرة وقوة البيان وإتقان المجادلة إذا كانت في نصرة الحق ليست مذمومة، وإنما المذموم من الجدل واللدد في الخصومة إذا كانت بباطل، وأن هذا المجادل يسلك طرقا كثيرة ولا يمنعه من الخصومة ورع. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق قال إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر تجاوز حدود العدل، وبعض الناس إذا خاصم رجلا لا ينظر إلى الحق ولكن ينظر كيف يتغلب عليه سواء بحق أو بباطل، المهم أن يتغلب، وهذا من الفجور الخصومة، فإن المؤمن يخاصم بعدل، فإن ظهرت حجته على خصمه وإلا فإن حقه لا يضيع، ولا يحمله على استرداد الحق وعلى أخذ الحق من الخصم الكذب، مثل من يعلم أن له حقا عند فلان ولكن ليس له بينة، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه أعطى فلانا مالا في مكان كذا لكن ليس لديه الشهود وليس لديه كتابة، فرفع إلى القاضي فأنكر الرجل قال ما أعطاني شيئا، وهو يعلم فيما بينه وبين الله أنه أعطى فلانا. فبعض الناس يخطئ في هذه المسألة، يقول ما دام أن له حق لا بأس أن يأتي بشاهد زور، يقول أشهد أن فلانا أعطى فلانا مالا في يوم كذا ويعطيه مقابل هذا مالا، يقول إنما أخذت ما أستحق حقي، يقول هذا باطل، فإن شهادة الزور محرمة، ولا يستعين بمحرم على التوصل إلى حق، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، فإن كانت له حجة أدلى بها وإن كانت له بينة قدمها وإلا فحقه لن يضيع، هذا الأصل. لا يكفي في الخصومة أن يكون صاحب حق، بل لا بد أن يسلك المسالك الصحيحة في الخصومة، لا يكذب ولا يزور ولا يخادع، وإنما يدلي بحجته الصحيحة، فإن قبلت منه وإلا فلو ضاعت الحقوق في الدنيا لن تضيع عند الله، لكن الفاجر لا يمنعه من الخصومة ومن مخاصمة صاحبه أن يكذب ويزور ويستعين بشهداء الزور، ويكون هذا من الفجور في الخصومة. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على ذم اللدد في الخصومة، وهو شدة الخصومة والاستعانة بالباطن على الخصم، وأما الخصومة بحق فإنها ممدوحة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصومة قامت بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم، بين الصحابة وبين المعادين لهم، بين العلماء وبين أهل الضلال والبدع والشبهات والشهوات، بين أهل الإيمان وأهل النفاق، خصومة في الدين، لكن المؤمن لا يحمله على الظهور على خصمه أن يستعين على ذلك بباطل. فإن ظهر قامت له حجة أدلى بها، وإلا فلا يستعين بباطل على التوصل إلى حق. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة. من طلب العلم لأربع، أي لأربع خصال ولأربع مقاصد، دخل النار. قال: أو نحو هذه الكلمة، عذب بالنار، دخل النار. وهذا من ورع الرواة، أنه إذا شك في شيء قال: أو نحو هذا. ثم ذكر هذه الخصال الأربع: ليباهي به العلماء، ليباهي به العلماء. المباهاة هو إظهار الفضل، يظهر فضله عند العلماء ويظهر علمه ليمدح به. كان بعض السلف يكره إذا جلس الرجل في المجلس أن يظهر أحسن ما عنده، خشية أن يدخل في الرياء. زار أحد السلف صديقا له فقال له: ما أعظم هذا المجلس؟ فقال له الآخر: إني لأحسبه أو كلمة نحو شر مجلس، تزينت لي وتزينت لك فأخشى الهلاك. وقال آخر لصديق له: أريد أن أزورك. قال: لا، تتزين لي وأتزين لك فنهلك. فكانوا يخشون إذا اجتمع طلاب العلم والعلماء، هذا يتكلم في مسألة وهذا يتكلم في مسألة، ولربما غرس الشيطان غرسة، قال: أظهر ما عندك من العلم، ويتكلم ليظهر الناس على علمه فيهلك. فكان السلف على حرص شديد من المباهاة بالعلم، كانوا لا يتكلمون إلا للحاجة وعندما يحتاج للعلم. وكان الواحد منهم في سمت كأنه لا يعرف شيئا، وكان السائل يأتي النفر من الصحابة رضي الله عنهم ويسألهم وهم سكوت ويتدافعون الفتوى، كل يقول: اذهب إلى فلان، حتى لا يجيبه إلا قلة قليلة منهم. ذكر ابن القيم أن الصحابة كانوا آلاف، وما كان ما يجيب منهم إلا عدد قليل لا يتجاوز العشرة لفقههم، وهؤلاء ما أجابوا إلا لشدة الحاجة إلى العلم. كان الإمام أحمد يكره أن يكتب كلامه ويأمر بأن تكتب النصوص، ما يرون كتابة كلام الناس، كانوا يخشون على أنفسهم إذا كتب كلامه في العلم: هذا قال فلان وهذا قال فلان، وهم أئمة كبار. فتعلم العلم هذا المقصد، ليباهي به العلماء، هذه الصفة الأولى. أو ليماري به السفهاء، يماري به السفهاء. المراء هو المجادلة لإظهار الفضل أو لإظهار العلم بغير مقصد شرعي، ولهذا المراء مذموم، والمجادلة فيها ما هو ممدوح وفيها ما هو مذموم، وأما المراء كله مذموم. قال ليماري به السفهاء، وما قال العلماء، لأن المماراة صيغة مفاعلة من طرفين، فالعالم لو أراد السفيه المراء لا يجيبه لهذا، ولهذا قال ليماري به السفهاء، فيحصل من ممن طلب العلم لهذا القصد يماريه سفيه مثله، أو ليصرف به وجوه الناس، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، ليصرف به وجوه الناس أي ليرى الناس علمه. عبر بصرف وجوه الناس أي إقبال الناس عليه وحديثهم عنه، فهذه من المقاصد السيئة. ولهذا تمنى بعض السلف كالإمام الشافعي قال وددت أن الناس قد نالوا ما عندي من العلم ولم يمدحوني به، وددت لو أن الناس نالوا ما عندي من العلم ولم يمدحوني به. فالعالم يحب للناس أن ينتفعوا بعلمه، ولكنهم كانوا يكرهون الثناء، وكانوا يكرهون انصراف الناس إلى الرجل وإلى الإقبال عليه بالتعظيم. ومن أراد بعلمه الدنيا رغب في هذا، لأن للعلم مكانه منزلة في قلوب الناس، فإذا علموا عالما انصرفوا إليه وأقبلوا عليه، فهذا إذا كان من غير قصد للعالم، أراد نفع الناس والناس أقبلوا عليه يريدون أن ينتفعوا بما عنده من العلم، ليس عليه في ذلك وزر، ولكن المصيب أن يتعلم لهذا القصد ولهذا الغرض، وهذا يتنافى مع الإخلاص في طلب العلم، فإن العلم يطلب للعمل، ويحدث الناس للامتثال، امتثال السنة، فالداعية يدعو لله ولا يدعو لنفسه، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. قال بعض العلماء قال أدعو إلى الله، والمراء يدعو لنفسه، أدعو إلى الله لإقامة دين الله، ليعبد الله، ليطاع الله، هذا هو الداعية المخلص، يدعو لله لا يدعو لنفسه. ثواب الدعوة يريدها من ربه، من الله، لا يريدها من الناس. أو ليأخذ به من الأمراء، هذا المقصد الرابع، أو ليأخذ به من الأمراء لينال حظوة ومنزلة عند الأمراء، إما ينال بذلك منصبا أو مالا أو مكانه ومنزله وتقريب، فإذا تعلم العلم لذلك كان هذا من المقاصد السيئة. وهذه المقاصد كلها ترجع إلى حب الدنيا، ليباهي به العلماء وليماري به السفهاء، هذا طلب حب العلو في الأرض، أو ليصرف وجوه الناس، وهذا من جنس ما تقدم، أو ليأخذ به من الأمراء، هذا من جنس الشهوات من المال والمناصب. وأما إذا طلب العالم العلم لوجه الله ثم حصل له شيء من هذا بأن أكرمه الأمراء وأجله وقدره العامة، فإنه لا يسأل عن هذا إذا كان مخلصا في عمله لله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لا كياس أقوياء، ومع الضالين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون، وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. ثم ذكر المصنف هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين، أي وعظهم، وعظم ابن عباس رضي الله عنهما هذه الموعظة بعد أن سمع قوما يتمارون في الدين، أي يحصل بينهم مراء وجدل وخصومة في مسائل الدين. قال: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم. قال: أما علمتم أن لله عبادا لا يجادلون ولا يناظرون ولا يظهرون أنفسهم في المجالس، بل هم سكوت، أمسكوا عن الكلام، لا لجهل ولا لصمم ولا لبكم. صمم أنهم لا يسمعون، والبكم لا يتكلمون، لهم أسماع يسمعون العلم ويتكلمون لو أرادوا، ولكنهم سكتوا من غير مرض، من غير صمم، ومن غير بكم، ومن غير ضعف. أسكتتهم خشية الله، وهذه الخشية هي التي ألجمت العلماء ومنعتهم من الكلام فيما لا يعني، ومنعتهم في أن يتكلموا بما لا يعلمون، ومنعتهم من الخوض في كثير مما يخوض الناس فيه، فيهم سمت وعليهم وقار، لا يتكلمون إلا لحاجة، وإذا تكلموا بعلم، وإذا سكتوا بحلم، قبل أن يتلفظوا يستحضرون النية. كان بعض السلف لا يتكلم بكلمة حتى يمرها على عقله، فإن كانت لله وهي صواب تكلم بها، وإلا أمسك. كان بعضهم يقول: إذا أعجبك الكلام فاسكت، وإذا أعجبك السكوت فتكلم. يراقبون الله في المجالس وفي حالهم، أحيانا يسكت الرجل ليقال أنه ورع، وما سكت خشية، ولكن سكت ليقال أنه ورع، أن عليه سمت. وأحيانا يتكلم ليقال أنه عالم، فكانوا يعالجون هذا الأمر. قل: إذا أعجبك الكلام فاسكت، إذا جاء الشيطان وغرس غرسه وقال: أنت المتكلم الفصيح فاسكت. وإذا سكت وقال: من أورع منك، الناس يخوضون وأنت صاحب ورع، فتكلم حتى يقطع على الشيطان حيلته، ويقطع على الشيطان تدرجه في إغوائه. وهذا دليل على أن السكوت، سكوت العلماء، هو عن علم وحلم وخشية، وهذا خلاف ما يظنه بعض الناس اليوم، أن الساكت جاهل وأن المتكلم عالم. ليس كل متكلم عالم، وليس كل ساكت ورع. العلم يتكلم به عند الحاجة، ويمسك عن الكلام من غير حاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. قال الحافظ ابن رجب: هذا دليل على أن الكلام ليس فيه مباح، لأنه إما خير يتكلم به وإما ما سوى ذلك فهو مأمور بالسكوت عنه. جعل القسمة هنا ثنائية: إن كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. والخير هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، إما أن يرشد إلى طاعة أو أن ينهى عن معصية، أو يكون فيه إصلاح بين الناس، أو مؤانسة لصديق أو لقريب أو لوالد أو والدة أو لزوجة أو لأبناء، لأن اللطف والرفق ومؤانسة الأهل والأصحاب مع حسن النية طاعة لله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا محببا لمجالسيه، ما كان مترفعا عن الناس، كان يجالسهم ويؤانسهم ويمازحهم عليه الصلاة والسلام، وهو خير البشر. ما منعه مقامه الشريف من مخالطة الناس، وكان من طبيعة أهل الكبر الترفع على الناس في الهيئة وفي الكلام، يصعرون خدودهم ويرفعون رؤوسهم علوا وتكبرا وتجبرا، ولا يتكلمون مع كل أحد، وإذا تكلموا تكلموا بكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا لينا هينا، يسلم على الكبير والصغير ويمازح حتى الصبيان: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فكان عليه الصلاة والسلام جمع بين المناقب كلها في علو شرف وكرم ومنزلة عظيمة عند الله، وتواضع ولين جانب مع المسلمين. قال: وإنهم لهم العلماء الفصحاء والطلقاء والنبلاء. وإنهم لهم العلماء، لكن منعهم من الكلام الخشية، كما يقال: العلم يتكلم. العلم له نشوة، من كان له علم تكلم، ولهذا تلاحظ أن شهوة الكلام مرجعها إلى دعوى العلم، فكل من له طرف علم بمسألة تكلم به. وأما هؤلاء العلماء فمع وجود العلم فإنهم لا يتكلمون، إما خشية أن يدخل الرياء، وإما أن الكلام لا يوجه إليهم، مثل أن يكون في مجلس يتوجه السؤال لرجل فتكون الإجابة منه لا يتصدى إليها آخر. كان العلماء في مجالسهم على أدب رفيع، كان الرجل يسأل عن المسألة ويجيب إجابة خاطئة، وفي المجلس عالم يعلم الإجابة ولا يتكلم. وقد حدثني أحد أبناء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله والدكتور عبد الله، يقول أنه كان في مجلس مع أبيه وكان فيه أحد العلماء في الحديث، سأله عن حديث هل هو صحيح، لا يحضرني أنه قال غير صحيح أو قال لا أعلمه. يقول: فلما انصرف المجلس، انصرفنا من المجلس، بحثت عن الحديث وجدته في صحيح مسلم، فقلت لأبي: إن الحديث في صحيح مسلم. قال: نعم، وهو في مكان كذا وكذا. قلت: لماذا لم تخبرنا؟ قال: ما سألتني، إنما سألت فلانا. أين هذا الأدب الآن من المتعجلين إذا عرف طرفا من مسألة وسئل عالم قبل أن يكمل العالم إجابته بادر بالكلام، ولربما كان في كلام العالم ما يكون فيه بيان لما يريد أن يقوله. فهذه هي الخشية وهذا هو الورع. وإذا كان الكلام موجه لرجل ليس للعاقل أن يعترض ويتكلم إلا إذا طلب منه. قال وإنهم لهم العلماء والفصحاء، علماء من جهة تحصيل العلم لهم علم، فصحاء من جهة البيان، وهذا من تمام العلم، لأن الذي يمنع من البيان إما عدم العلم وعدم الفصاحة. فإذا كان عالما فصيحا لم يبق مانع يمنعه من الكلام إلا أن يسكت عن خشية، لأن بعض الناس لديه العلم لكن ليس لديه فصاحة يستطيع أن يظهر العلم فيعبر ويخطئ. لكن هؤلاء جمعوا بين العلم والفصاحة. والطلقاء، طلاقة هي طلاقة اللسان، يعني ليس فيهم مرض يمنعهم من الكلام وليس فيهم تردد وعدم طلاقة، لديهم شجاعة في الكلام، علم وفصاحة وطلاقة. والنبلاء، نبلاء جمع نبيل، والنبيل هو صاحب الفضل، يعني ليسوا من أهل الخزي والذل، فيهم نبل وشرف وفضل وعلم وفصاحة وطلاقة، ومع هذا أمسكوا. قال العلماء بأيام الله، العلماء بأيام الله يعني بشرع الله عز وجل وبدين الله وبيوم القيامة ويوم الحساب وبالسير والتاريخ وبسائر الأحوال. قال غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم، إذا تذكروا عظمة الله ذهبت العقول وطاشت العقول. وليس المقصود هو أن يعتريهم جنون أو صرع، ولكن تعتريهم رعدة ورعشة وخوف حتى إن العقول تكاد تذهب وانكسرت قلوبهم، أي ذلت وخضعت تعظيما لله، وانقطعت ألسنتهم، عبر بالانقطاع وهي ليست مبتورة ولا مقطوعة لكن منعها من الكلام الورع. قال حتى إذا استفاقوا من ذلك، استفاقوا من ذلك من تلك الحالة التي أصابتهم وهي تلك الرعشة والرعدة والخوف والوجل، تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، تسارعوا إلى الله، سارعوا إلى الله، تنافسوا في المسارعة إلى أعمال البر، يعدون أنفسهم مع المفرطين. إذا سألت أحدهم قال أنا المفرط، أنا المقصر، وهذا من تواضعهم. قال أبو بكر ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن. قال عمر ويل لعمر إن لم يغفر الله له. جاءه رجل يدعوه، يطلب منه أن يدعو له، قال لست بنبي، أدعو لنفسك. وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتواضعون، بقية السلف. قيل للإمام أحمد إن فلانة امرأة عجوز تطلب منك أن تدعو لها، قال نحن في حاجة أن تدعو لنا، نحن في حاجة أن تدعو لنا. ما كانوا يدعون أنهم أولياء يبتزون أموال الناس كما يفعل بعض الزنادقة، يزعم أنه ولي من أولياء الله، يقول إذا جمعتم لي المال دعوت لكم، وإذا لم تأتوا بالمال سأدعو عليكم. خيم على الجهل على المسلمين في أقطار المسلمين إلى وقت قريب، وبعض هؤلاء الزنادقة يسلكون معهم هذه المسالك، يأخذون أموالهم، يخافون من الأولياء، هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء. ولهذا قال العلماء: ما ادعى أحد أنه ولي لله إلا وهو ولي للشيطان. من قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان، لأن ما عرفنا وليا من أولياء الله يقول أنا ولي لله. سادة الأولياء كانوا يتواضعون، لأن من قال إنه ولي قال إنه في الجنة، لأن أولياء الله في الجنة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولياء الله في الجنة. من قال إنه ولي قال إنه في الجنة. فهؤلاء الأولياء بحق يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء. الكيس هو الحذاقة والخبرة والمعرفة بالأمور، أقوياء في علمهم وفي عملهم وفي فصاحتهم وفي بيانهم، يعدون أنفسهم مع المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء. ومع الضالين والخاطئين وإنهم لأبرار براء، يعدون أنفسهم من أهل الضلال وأصحاب الخطايا، نحن مقصرون، يقولون نحن مفرطون، وهم أبرار براء، أبرار من البر، براء من الخطيئة ومن القصور. ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم، أي في معاملتهم لله لا يستكثرون الكثير من العمل، ولا يرضون لربهم بالقليل، ويرون أن ما قدموا هو قليل وهو غاية ما اجتهدوا إليه وغاية ما بلغته جهودهم، ولا يدلون عليه بأعمالهم، أي يمنون بأعمالهم ويترفعون بها، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون، يعني أينما وجدتهم وجدتهم على خوف ووجل من الحساب. وهذا واقع الأمر لمن تأمل الحال، أن ما ينتظر الناس أمر عظيم، ولا يدري الإنسان أيهلك أم ينجو، ولا يدري أيقبل عمله أم يرد، ولا يدري أيختم له بخير أم لا. فالإنسان عرضة للفتنة ما دام في هذه الحياة، ويرى العبر في من هو أعلم منه وأذكى منه وأكبر سنا منه وأحفظ منه وأذكى منه وأعبد منه، ويفتن بعض الناس. فلا يأمل الإنسان على نفسه الفتنة. ولهذا كان بعض السلف ومنهم سفيان الثوري وهو من خيار العباد، كان مشفقا من الخاتمة ويقول إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، كانوا يخافون على إيمانهم وعلى دينهم. فهذه صفات العلماء الذين وصفهم ابن عباس رضي الله عنهما في مقام تذكير أولئك الذين يتجادلون، هذا يظهر شيئا وهذا يظهر آخر، يظنون أن العلم بكثرة الكلام والعلم بكثرة الخصوم ورفع الأصوات وإظهار حفظ المسائل. لا، العلم هو ما أثمر الخشية وما أثر في السلوك وما منع من الكلام وحمل على الطاعة. فالمؤمن كلامه قليل وعمله كثير، والمنافق عمله قليل وكلامه كثير. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. ثم ذكر قول الحسن البصري رحمه الله، قال: سمع قوما يتجادلون، تناظرون فيما بينهم، قال: هؤلاء قوم قد ملوا العبادة. ملوا العبادة لأن وقت المؤمن ينبغي أن يكون مستثمرا في العبادة والطاعة، فانصرفوا عن العبادة إلى الجدل والخصومة، وخف عليهم القول. كيف خف عليهم القول؟ سهل عليهم ولم يعدوه من أعمالهم، ومن عد قوله من عمله ثقل عليه. كثير من الناس اليوم لو قلت له أريدك أن تعطي من مالك، تأتي في مجلس تقول يا فلان لك من مالي كذا ولك من مالي كذا ولك من مالي كذا، يمسك قبل أن يقول هذه الكلمة، لأنه يعلم إذا قال لفلان وهبه، والرجوع في الهبة لا يجوز. لكن كم من إنسان يقسم حسناته وهو لا يدري بالغيبة، يتكلم في فلان يتكلم في فلان، ولو نظر إلى هذه المسألة لوجدها أشد عليه من المسألة الأولى. الذي يعطي المال يعطي ماله في الدنيا، لكن هذا يتعب في الحسنات ثم يقسمها على الناس. بل قال بعض العلماء أن من حمقي، في معنى كلامهم أن من حمقي المغتاب أنه يهدي حسناته لمن يبغض. قال بعض السلف لو كنت مغتابا لأحد لاغتبت والدي، لأنهما أولى الناس بحسناتي. هذه الحسنات الإنسان يبذل فيها جهدا كبيرا ولا يدري ما يقبل منها، فإذا نجت من الرياء ونجت من التقصير وسطرت في ديوانك فهي عزيزة، حسنة عزيزة، يأتي ويقسمها على الناس وعلى خصومه، يعطي هذا ويعطي هذا، ثم يبقى مفلسا ليس له حسنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس من لا دينار له ولا درهم، هذا إفلاس الدنيا. قال ولكن المفلس من أتى بحسنات أمثال الجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم زج به في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الإفلاس، هذا الغبن، من أسماء يوم القيامة يوم التغابن. الآن الناس ترى فلان تقول والله فلان غبن، كيف باعه رجل بيتا بمليون وهو لا يساوي 500,000؟ غبن عظيم، نصف القيمة أخذت منه بغير حق، ضعف القيمة. فكيف الغبن يوم القيامة عندما تذهب الحسنات ويقتسمها الغرماء وليس هناك عوض؟ تجارة في الدنيا قد يعوض ما فاته ويستفيد من الخديعة في المستقبل، لا يخدع. أما يوم القيامة الغبن عندما يكون الإنسان مكثرا من الحسنات كأمثال الجبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تؤخذ للغرماء لمن تكلم فيهم، مثل من نصب نفسه الآن قاضيا في دين الله، يبدع ويكفر ويفسق ويدعي أن هذا من الجهاد ومن الجرح والتعديل. جرح والتعديل علم عزيز، لا يجوز أن يدنس بألسنة هؤلاء، له ضوابط وقوامه على الورع والعدل. وأئمة الجرح والتعديل هم أئمة الدين وأهل العبادة، أهل الصيام والقيام، ليسوا البطالين. كما قال الحسن ملوا العبادة فاشتغلوا بأعراض المسلمين. يتكلم الواحد منهم بكلمات عظيمة يشق منها العاقل، في القدح والطعن تجريح. ولو سئل عن حجته في الدنيا بين يدي قاضي من قضاة الدنيا ما استطاع أن يخرج من هذه المطاعن، فكيف لو كانت بين يدي رب العالمين الذي لا يحتاج الخصومة بين يديه إلى أدلة وبينات، يعلم السر وأخفى، كيف يخرج منها؟ لكن سبحان الله، لله حكمة، وإلا فأين العقول عندما يمكن الإنسان من نفسه هذا التمكين، ويجعل للخلق عليه حجة يوم القيامة بالطعن فيه. وتكون الفتنة أشد عندما يكون الطعن في أهل العلم وفي صرف الناس عن دين الله وعن نشر العلم، فتكون سيئات مركبة، ظلمات بعضها فوق بعض، غيبة ونميمة وصد عن دين الله ومخادع لأولئك الأتباع الذين يتبعونهم في ضلالاتهم. قال: قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول، سهلت عليهم الأقوال، ظنوها أنها سهلة. لهذا قال بعض السلف: من عد قوله من عمله أمسك لسانه. إذا عد الإنسان قوله من عمله أمسك. فكما أنك تتنزه أن تذهب إلى مجلس سوء وتشارك في النظر المحرم وفي شرب الخمر وفي الزنا، هذا يتورع عن كثير من المسلمين، لكن كثير منهم ما يتورع عن الخوض بلسانه في كثير من المعاصي. وقل ورعهم فتكلموا، هذه صفاتهم: ملوا العبادة، خف عليهم القول، وقل ورعهم. قل الورع، قلة الورع فتنة، وإلا فالورع يتمسك بحبل متين ولا يتكلم بكلمة إلا وله فيها حجة، وإذا شك في أمر ترك الأمر الملتبس. نقل الإمام بن حجر بعد أن نقل أقوال العلماء في تكفير الخوارج قولا لأحد الأئمة، قال: ولئن أترك 1000 كافر يمشي على وجه الأرض أحب إلي من أن أكفر مسلما. يعني 1000 كافر لو تركته ما كفرتهم حسابهم إلى الله، ولكن لو كفرت مسلما واحدا فإنك ستؤاخذ بهذا. كذلك التبديع، قال الإمام الأحمد: إخراج الرجل من السنة الشديد. وما أسهل هذه الكلمة الآن على بعض الناس: مبتدع، دون تقيد، بدون قيود وبدون تحفظ، ولا ربما أقسم على ذلك. هذه كلمة سطرت، إما أن يكون هذا الرجل كذلك أو يحاسب عليها صاحبها. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل هذه القوة، أي قوة القوة في المناظرة، هي أمر مكتسب أم هي شيء من الله عز وجل؟ بل مشترك، فإن قوة المناظرة منها ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب. منها ما هو فطري، فطر بعض الناس على قوة الإجابة، حتى بعض العوام تلاحظ لديه قوة إجابة فطنة. ومنها ما هو مكتسب، يتعلم ويتعلمه طلاب العلم بعد أن لم يكن معلوما لديهم. نعم. يقول السائل: أنا طالب في الجامعة وإن شاء الله سأتخرج هذه السنة، ولي رغبة في مواصلة الدراسات العليا، إلا أن أمي في البلد مع أخي وهو لا يخدمها كما ينبغي، فبماذا تنصحوني؟ إذا كانت الوالدة تحتاج إليك أو طلبت منك ذلك فارجع إلى أمك، فبرها مقدم على دخول الدراسات العليا، لأنك حصلت علما إن شاء الله بتخرجك من الجامعة، واصل القراءة والدراسة، وتجمع بين الأمرين، بين طلب العلم وبين برك بوالدتك. وإذا أذنت لك وكان هناك من يقوم على خدمتها فلا بأس أن تواصل الدراسة. نعم. يقول السائل: ما معنى وأنهم، وفي كلام ابن عباس رضي الله عنه: وإنهم لأبرار براء؟ أبرار من البر، أبرار في الطاعة، براء من الخطيئة، ومما وصفوا به ألسنتهم تواضعا لله عز وجل. نعم. طاشت عقولهم وإنهم لأكياس أقوياء. طاشت يعني حصل لها اضطراب وخوف، وليس معنى ذلك أنه تذهب عقولهم ولا يدرون عن شيء، ولكن يصيبهم وجل وخوف شديد من الله عز وجل. نعم. وما معنى إذا استفاقوا؟ استفاقوا يعني أفاقوا بعد هذا الطيش وبعد هذه الحالة التي تصيبهم، تسارعوا إلى العبادة. نعم. يقول السائل: كلفت صديقا لي في أن يشتغل في التمور وأن يشتري لي 50 كرتون وأعطيه مكسبا في كل كرتون ريالين، هل في ذلك شيء؟ أعيد السؤال. يقول السائل: كلفت صديقا لي يشتغل في التمور أن يشتري لي 50 كرتونا وأعطيه مكسبا في كل كرتون ريالين، هل في ذلك شيء؟ لا بأس بهذا، لكن ليس هذا مكسب، وإنما هو أجرة. أنت كلفته أن يشتري لك بأجرة، وهو على كل كرتون تعطيه ريالين، ليس هذا كسب. وإنما الكسب أن تقول له: اشتري تمرا وإذا اشتريته أكسبك في كل كرتون ريالين. ففرق بين الأمر، إذا قلت له اشتري لي تمرا واشترى لك هو وكيل ثم أعطيته ريالين، هذه أجرة له. نعم. يقول السائل: من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها 10، معلوم أن الصلاة الإبراهيمية هي الأفضل، ولكن هل يكفي ويصح لفظ اللهم صل وسلم على نبينا محمد لندرك فضل الصلاة عليه؟ الأصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الأحاديث وترتب عليها الفضل هي الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وأما ما نقوله أثناء الكلام اختصارا لهذه الصيغة نقول اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا اختصار درج عليه العلماء والمسلمون عندما يذكرون اسمه في عرض الكلام، وهو يكفي إن شاء الله في هذا المقام. وأما من أراد الفضيلة المترتبة على أن من صلى عليه كذا وكذا له كذا من الثواب، فليحرص على الصيغة الكاملة وهي الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. صار عبر الشبكة تقول: بعض النساء: نحن معشر النساء ابتلينا بكثرة اللغو، فما نصيحتك لنا؟ نصيحة هو الإمساك عن الكلام، ومن لا تستطيع الإمساك فلتمسك عن المجالس، وكلنا من الرجال والنساء يقل صبرنا عن السكوت مع المجالس، وخير علاج هو الإقلال من هذه المجالس إلا بخير، فإن من خالط الناس لا بد أن يخوض معهم. نعم. يقول السائل: بعض المصلين يصطفون بصلاة الفريضة في مؤخرة ساحة الحرم قرب ماء زمزم، قصدهم الجماعة مع الإمام، بينما الداخل إلى الحرم ينظر مساحة كبيرة خالية من المصلين، فهل ينالون أجر الجماعة وهم مصطفين في هذه المسافة البعيدة عن أبواب الحرم وداخل الحرم، إلى آخر السؤال؟ والله هذا تفريط كبير، ويخشى أن يحرموا أجر ثواب الصلاة إذا كان في مؤخرة المسجد في الساحات البعيدة، وبينهم وبين الإمام بين آخر الصفوف مسافة بعيدة، هذا يخشى عليهم أن يحرموا الأجر. كان بعض العلماء يرى أنه لا يعتد بالإمام مع بعد هذه المسافة، فالأصل هو مصافة الناس في الصفوف والمقاربة، وأن تسد الصفوف سد الفرج، هذه هيئة الجماعة. نعم. ويقول: وهل لصلاة الجماعة شروط لصحتها؟ نعم، صلاة الجماعة تكون خلف الإمام، وأن يكونوا على هيئة صفوف، وأن يسدوا الفرج، ويتم الصفوف الصف الأول في الأول، وإذا حصل إخلال بشيء من ذلك فهذا نقص في هذه الصلاة، وقد تبطل أحيانا. نعم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتكلم مع المرأة الأجنبية لحاجة أو لأمر ضروري؟ وإن كان كذلك أي الأمر جائز، فما هي الضوابط التي تجب مراعاتها خلال الكلام؟ هذا يجوز للحاجة، مثل مخاطبة المرأة لعالم مفتي موثوق أو لطبيب موثوق مع عدم الخلوة، ولو كان في الهاتف أولى حتى لا يكون هناك خلوة ومجالسة. فإذا كان هناك حاجة وضرورة مع أخذ الأدب في الكلام وأن لا تخضع بقول وتسأل على قدر الحاجة فلا بأس بذلك. يقول السائل: هل مباشرة الرجل أهله فوق الثياب يوجب الغسل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والحديث الآخر يقول: إذا التقى الختانان قد وجب الغسل. والمباشرة فوق الثياب تمنع التقاء الختانان، وضحوا لي هذه القضية. الصحيح أن المباشرة من التقبيل وما أشبه ذلك من خلف الثياب إذا لم يحصل إنزال فإن هذا لا يوجب الغسل، أما إذا أنزل فإنه يوجب الغسل. نعم. يقول السائل: من اعتمر في أشهر الحج ولم ينوي تمتعا فهل يكفيه أو هل تكفيه تلك العمرة إذا أراد الحج متمتعا؟ نعم تكفيه، لأنه ليس من شرط عمرة المتمتع أن ينويها في وقتها، بل متى ما اعتمر في أشهر الحج ثم بعد ذلك حج من عامه ولم يرجع إلى أهله فهذا هو التمتع. ويقول: ومن اعتمر في أشهر الحج وينوي بتلك العمرة أنه سيحج متمتعا فهل يجوز له أن يغير نيته ويحج مفردا؟ نعم يجوز له، ولا يلزم إذا نوى بالعمرة التمتع لا يلزمه أن يحج متمتعا، بل له أن يحج قارنا وله الاختيار في أي النسك شاء. نعم. يقول السائل: أتيت من بلدي بتأشيرة عمل ولم أتفق مع صاحب العمل فأخذت تأشيرة خروج النهائي، وأنا الآن في مكة أريد أن أحج، ووفقت لأن أعمل مع أحد الناس لمدة إلى الحج لأجل أن يمكنني الحج وأرجع إلى بلدي، ولكن هذا العمل فيه توصيل لبعض النساء إلى أعمالهن، وأحيانا تكون المرأة واحدة معي في السيارة، فهل هذه خلوة وماذا أفعل في هذه الحال وأنا محتاج إلى العمل؟ بقاؤك بغير تصريح هذا لا يجوز، وأما توصيل النساء فإذا كان داخل البلد بعض العلماء يفتي بجواز ذلك مع التحفظ أن تكون المرأة متسترة وأن يكون الرجل متورعا وأن يغض البصر. وأما إذا كانت هناك مرأة واحدة وفي هذا السفر أو حتى لو كنا نساء من غير محرم فإن هذا لا يجوز إلا لضرورة وحاجة ماسة. نعم. يقول السائل: في حالة الخروج على ولي الأمر المسلم ماذا يفعل الناس؟ هل يساندوه أم يوالوا من انقلب عليه وتغلب، وما شكل نصرته؟ بل يجب على المسلمين لزوم الجماعة، وإذا أمر ولي الأمر بقتال البغاة فإنه يجب على المسلمين طاعته في ذلك. نعم. ويقول السائل: متى يكون الجهاد واجبا؟ الجهاد يكون واجبا إذا أمر به الإمام المسلم وتحققت فيه مقاصد الجهاد الشرعي وألزم الناس به وأمرهم للخروج، فإنه يجب عليهم إن لم يكن هناك عذر يعذر به الأفراد. يقول: وماذا تنصحوننا كطلاب علم في الأحداث التي تقع في مصر وسوريا؟ أنصحك بلزوم طريق العلم ودع هذه الأحداث وما فيها، لست مخاطب بالخوض في الفتن التي تعصف بالأمة، وإنما هذه ولاة الأمر هم الذين يخاطبون ومن لهم قدرة على التغيير والإصلاح والنصح. نعم. قل سأل: نريد أن تبين لنا معنى قول الفقهاء في الزكاة: التاجر المحتكر والتاجر المدير. ليش؟ التاجر المحتكر. التاجر المحتكر هو الذي يحتكر السلع. نعم. والتاجر المدير. ما أعلم هذا المصطلح. نعم. يقول سهل: هل يجوز للصائم أن يبيت مع زوجته في نهار رمضان؟ أعد. هل يجوز للصائم أن يبيت مع زوجته في نهار رمضان؟ أين يذهب إذا صام الرجل؟ ما يجلس مع زوجته أو يقصد المبيت أن يأتي في الليل ويجامع؟ الجماع في الليل لا بأس به، أباحه الله عز وجل، وأما إذا كان يقصد بالمبيت النوم وأن يبقى مع أهله فلا بأس، لكن هذا لمن لا يخشى على نفسه الوقوع في الجماع، فإذا كان يخشى على نفسه الوقوع في ذلك فعليه أن لا يجلس في مكان يخشى أن يقع في معصية. نعم. يقول السائل: هل يجوز الزواج بالكافرة في البلد الذي تقل فيه المسلمات من باب الضرورة علما بأنها ستتوب إلى الإسلام؟ ليس على هذا الإطلاق، إنما يباح الزواج بالكتابية يهودية ونصرانية، وأما عموم الكفار فالوثنيون والمشركون، لا يجوز مسلم أن يتزوج بوثنية، وأما الكتابية العفيفة فيباح الزواج بها على الشروط التي ذكرها الله عز وجل، حرائر أهل الكتاب من المحصنات يجوز، والزواج بالمسلمة أفضل. نعم. قل السائل: ما الضابط في مناظرة أهل البدع، إذ من المعلوم أن كثيرا من السلف ناظروا أهل البدع وبعضهم لم يناظر كما ورد؟ سبقا ذكرنا ضوابط هذه المناظرة في كثير من الدروس، وبعض هذا موجود في كتاب موقف أهل السنة، والوقت يضيق الآن عن التفصيل في هذه المسألة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا.